يقول فالحق وصف الرب لقول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، والحق هو الشيء الثابت المطابق للواقع، إن كان خبرا فهو الصدق، وإن كان طلبا أو خلقا فهو النفع. وصف الرب وهو صراط الله، صراطه الهادي إليه لصاحب الإيمان. أيضا الحق يوصف به الصراط يعني الدين، لقول الله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. الرسول حق، الجنة حق، النار حق، لأن كل شيء ثابت مطابق للواقع فهو حق. وهو الصراط يعني الحق أيضا هو الصراط، عليه رب العرش، ودليل ذلك قوله تعالى إن ربي على صراط مستقيم، أي على طريق مستقيم ليس فيه عجاج. فتجد كل ما شرعه الله أو كل ما خلقه الله مطابق للحق تماما، لأن الله على صراط مستقيم. ولا قد جاء في القرآن، أين جاء في القرآن يا محمد خليل أن الله على صراط مستقيم؟ إن ربي على صراط مستقيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.